بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، نقف معه بالشرح والتفصيل لنأخذ منه الفوائد العظيمة التي تضمنتها عبارات هذا الدعاء العظيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته هذا الدعاء أن تدعو به، فإن هذا الدعاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، وليس له وقت مقيد، وإنما يدعو به وقت ما شاء. فكان من دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا، أي اللهم قدر لنا من خشيتك، أي قدر لنا من أن يكون عندنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. والخشية هي خوف وزيادة، الخشية خوف وزيادة، والمقصود بالزيادة يعني العلم، فالخشية تزيد على الخوف، أن الخشية خوف بعلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اقسم لنا من خشيتك، يعني اجعل في قلوبنا خوفا منك، وهذا الخوف يكون بعلم، وإلا فهناك خوف الجاهلين كخوف الحرورية الذين يأسوا الناس من رحمة الله عز وجل، فمن يرتكب الذنب عندهم يصير كافرا، فهؤلاء خوفهم خوف باطل. أما الخوف بعلم فهو الخشية، ولذلك قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، أو ما يحول بيننا وبين معاصيك، أي اجعل بيننا بسبب هذه الخشية وبين المعاصي، أي اجعل بسبب هذه الخشية بيننا وبين المعاصي حائلا يمنعنا من ارتكاب وانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي واقسم لنا كذلك أي قدر لنا كذلك من طاعتك ما يكون سببا في دخولنا الجنة. قدر لنا من الطاعة التي بها ننال الجنة، التي بها تكون هذه الطاعة عامل يساعدنا على دخول الجنة، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وإلا فجنة الله لا تنال إلا بطاعته. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقدر له كذلك مع هذه الخشية التي تمنعه عن المعاصي، أي تمنع المسلم عن المعاصي، أن يقدر الله له كذلك من أسباب طاعته ما يكون سببا في دخول الجنة. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، اللهم هون علينا مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، الدنيا كثيرة المصائب، ومصائب الدنيا ألوان، فالمسلم يصاب في نفسه، يصاب في ماله، يصاب في عياله، يصاب في حبيب له، فمصائب الدنيا كثيرة ومتنوعة. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تخبر أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ومصائب، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال الله عز وجل في آيات سورة الكهف لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالحياة الدنيا مليئة بالمصائب، ومن منا الذي يسلم من المصائب؟ يعني حتى في ربما طاعة الله سبحانه وتعالى، ربما يصيبك ما يصيبك، حتى في الطاعة يصيبك ما يصيبك مما يحزنك. يعني أشير بذلك إلى هذا المثال الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل لصاحبه أمره، الذي وأنا أدخل في الصلاة سمعته أحد إخواننا وأحبائنا من المفروض أن يسافر للعمرة منذ يومين، لكن تعطلت إجراءات العمرة والتأشيرة وكذا ونحو ذلك. نسأل الله أن يبلغه بيته وأن ييسر له أمره، فيصاب الإنسان حتى وهو يريد أن يفعل الطاعة. فمصائب الدنيا كثيرة، فضلا عن المصائب التي تؤلم النفوس أشد من ذلك، كالمصيبة في الولد، المصيبة في الأهل، المصيبة في المال ونحو ذلك. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، أي واقسم لنا كذلك، قدر لنا كذلك من اليقين ما تهون به علينا هذه المصائب، أي اجعل في قلوبنا من اليقين ما تهون معه هذه المصائب. واليقين كما يقول العلماء هو أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان، لأن اليقين إذا حصل للمؤمن كأنه يرى الغيب شهادة، كأنه يرى الغيب شهادة، فهو يوقن بكل ما أخبر الله به سواء يرى أو سمع به، فهذا كله عنده فيه يقين. ولذلك كلما ازداد الإنسان يقينا كلما ازداد إيمانا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا، هنا مش معنى المقصود بها الموت، فمن اليقين يعني أن يكون عندنا علم يقين بما أمرتنا وأخبرتنا به، كعلى سبيل المثال الجنة والنار، الحساب والجزاء والبعث والنشور، هذه كلها أمور غيبية لكنه يؤمن بها ويعتقدها اعتقادا يقينيا لا شك فيه، وكذلك سائر ما أمر الله به وأخبر به، فيكون عنده من اليقين ما يهون به عليه مصائب الدنيا. ومن اليقين الذي يهون على الإنسان به مصائب الدنيا أن يعلم الإنسان أن من سنة الله عز وجل في المؤمنين أن يبتلوا، هذا من اليقين، أن كل ما يصب بلاء يقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله هو الذي يخلق، الله هو الذي يقدر، قدر الله وما شاء فعل، عنده يقين في أن هذه من سنن الله تعالى البلاء والابتلاء، عنده يقين أن الذي قدر ذلك هو الله، عنده يقين أن الذي يقدر على أن يرفع عنه ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك تهون عليه عند ذلك المصيبة. أما الذي ليس عنده هذا اليقين تعظم مصيبته، لماذا؟ لأنه جاهل والعياذ بالله، فتعظم مصيبته ولذلك لا تهون عليه. قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. فيدعو كذلك صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته أن تدعو على هذا النحو، أي ومما نسألك يا ربنا أن تمتعنا بهذه الجوارح بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي ما أبقيتنا، ما بقينا في الدنيا، فنسألك أن تبقي علينا هذه النعم وأن تمتعنا بها ولا تحرمنا منها، لأن الحرمان من هذه النعم يفوت على الإنسان كثيرا من الخير، يفوت على الإنسان كثيرا من الخير. وإلا فنعمة السمع والبصر على الخصوص بها يدرك الإنسان كثيرا من الخير، يدرك آيات الله تعالى من حوله في الكون، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويتدبره ويتأمله ويتأثر به. فماذا لو حرم الإنسان من نعمة السمع؟ لا يعرف كلام الله، لا يسمع كلام الله. ماذا لو حرم الإنسان من نعمة البصر؟ تراه لا يقدر على أن ينظر في ملكوت الله ويتأمل كما ينظر البصير. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين النعمتين على الخصوص، ثم عم قال: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. ولذلك تلحظ أن كلام الله عز وجل إذا ذكر الجوارح أكثر ما يذكر يذكر هاتين الجارحتين، السمع والبصر، لأنهما أعظم جوارح الإنسان التي يتمتع بها والتي كذلك تعينه على زيادة الإيمان. قال الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كان بعض العلماء كما ذكر قد جاوز 100 من عمره، قد جاوز 100 من عمره، وكان يفعل أو يعمل أعمالا أحيانا شاقة، أعمالا شاقة. بارك الله عز وجل في يعني آبائنا، ويعني من يعني في الحقيقة نحسبهم بإذن الله والله حسيبهم، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظهم ويحفظ المسلمين جميعا. جاوز 100 ويعمل أعمالا شاقة، فعوتب في ذلك، قالوا له: أنت كبير، ما تشقش على نفسك، أنت جسمك ممكن يعني ضعيف. فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، لما حفظناها في الصغر بقيت لنا في الكبر. يقف عنده 70 و80 و90 سنة واقف في الصف، وممكن تلاقي واحد فينا عنده 20 سنة وعمال يعني يتململ هنا وهناك. ولذلك من حفظها حفظ الله عز وجل له وحفظها عليه. ولذلك ادعوا الله، ادعوا الله بهذا الدعاء: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. لأن قوة البدن تعين على الطاعة، قوة البدن تشجع الإنسان على الطاعة. وإلا يعني بالمناسبة، وأنا فاكر يعني في أحد المصلين أنا يعني أحبه في الله عز وجل، يعني نفتقد منذ يومين، أنا بنسى كثير طبعا، يسألوا علي لو تكرمت، الحج اللي هو الكفيف اللي بيقعد في العصر تحديدا. طيب طيب خير، هو في زيارة. فيعني انظر إلى إذا كان الإنسان يحتفظ بقوته أو عافيته، تراه يأتي المسجد، يذهب إلى المسجد. هذا الرجل الذي أسأل عليه أنا كفيف، ومع ذلك يأتي المسجد في الصلوات ويعود ويذهب ويجي. وممكن تجد إنسان سليم صحيح ولا يأتي المسجد. ولذلك متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، متعنا، مش مجرد تبقى موجودة وخلاص، لا، نتمتع بيها. وأعظم ما يتمتع به الإنسان في عافيته أن يتمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى، واجعله الوارث منه. يعني بعدما قال متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، ما أحييتنا، قال واجعله الوارث منا، أي اجعل هذا المذكور آنفا، السمع، الأبصار، القوة، اجعله الوارث منا، اجعله الباقي، اجعله الباقي. ما بقينا، ما بقينا في الحياة، أبقي علينا هذه النعم. لأن الإنسان إذا ذهبت عنه هذه النعم احتاج إلى الناس وضعف، وذهبت عنه فوائد كثيرة كما أشرنا. ولذلك يدعو ربه أن يبقي عليه ذلك ويجعله الوارث منه. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي اجعلنا نستأثر وتكون لنا الأثر على من ظلمنا، أي يكون لنا عندك يا ربنا على هذا الظالم الحجة التي بها نسألك أن تنتقم منه لأنه ظلمنا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أن يكون لنا حجة أن نطلب منك أن تثأر لنا منه، أن تنتقم لنا منه هذا الظالم الذي ظلمنا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا. والله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. ولذلك إذا دعوت على مسلم فادعو عليه بهذا القيد، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وليس الدعاء يكون مطلقا، على من ظلمنا. وعليه اللهم إن كان فلان أو عبدك فلان ظلمنا فافعل به وافعل. وهكذا، وهذا باب مفتوح لكن بهذا القيد، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. والمظلوم دعوته عند الله مستجابة، فكيف في هذه الساعات التي أنتم فيها وهذه الأيام وهذه الليالي؟ فإن كنت ظلمك ظالم فأنت في أحسن الأوقات وأحسن الأيام وأحسن الليالي وأحسن الساعات، ولك عند الله عز وجل دعوة مستجابة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال وانصرنا على من عادانا، أي وكذلك يا ربنا اعطنا هذا واجعل لنا هذا، النصر على من عادانا. من عادانا في الدين ابتداء، من عادانا لديننا، وأعداؤنا في ديننا ولديننا كثير، ومن أعظمهم اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون والمجوس وغيرهم من ملل الكفر. وانصرنا على من عادانا، فكل من يعادي الإسلام والمسلمين انصرنا عليه، اللهم انصرنا على من عادانا. ومن أعظم من عادانا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك ادعو ربك أن ينصرنا وأن ينصرك على من يعاديك، سواء من الإنس أو من الجن. والله تعالى ناصر المؤمنين على أعدائهم إن هم نصروا دينه، كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله هو مولى المؤمنين، كما قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا سؤال آخر: يا ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فكما تقدم، فالمصائب تكون في المال والأهل والعيال والصحة والعافية والنفس ونحو ذلك. فكل هذه المصائب حتى لو حصلت أهون من مصيبة الدين، كل هذه المصائب لو نزلت فهي أهون من أن تنزل بنا مصيبة الدين. ولذلك قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومصيبة الدين على حالين، على حالين نسأل الله العفو والعافية. الحال الأول أن يصاب الإنسان في دينه فيكفر بالله عز وجل، فنعوذ بالله من ذلك، فهذه أعظم مصيبة في الدين، أن يكفر بالله تعالى وأن يرجو غير الإسلام دينا، مثل الذين يرجون الليبرالية والعلمانية وغير ذلك دينا لهم والعياذ بالله. والقسم الثاني أو النوع الثاني من المصيبة في الدين أن يصاب الإنسان في دينه فيكون مجترئا على حرمات الله ينتهكها، فهذه مصيبة في الدين، تجد عمال ينتهك في حرمات الله سبحانه وتعالى. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي يا ربنا كذلك لا تجعل الدنيا أكبر همنا. وإلا هناك من الناس من الدنيا همه والعياذ بالله، لا هم له إلا الدنيا، أما المؤمن فهمه دائما الآخرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اللي يجعل الدنيا، اللي يجعل الآخرة همه، تأتيه الدنيا راغمة ويجمع الله له شمله ويسر الله له أمره. أما من يجعل الدنيا هي همه، نسأل الله العفو والعافية، فالفقر والهم والحزن والشقاء والبؤس هذا سيكون حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. ما بيفرقهوش يعني بين عينيه، يعني ماذا؟ ما بيفرقهوش، فقر ما يسبهوش. لماذا؟ لأن الدنيا همه. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، بخلاف من جعل الآخرة همه، الله يجعل له الدنيا تأتيه راغمة. هذا حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث مع كثير من الصالحين، ولا يزال، ولا يزال. كم من الصالحين لما انشغلوا بهم الآخرة كفاهم الله أمر دنياهم، كفاهم الله أمر دنياهم، سبحان الله العظيم. أعرف على سبيل المثال أحد الإخوة الصالحين، وهو في سن الشباب، لما أراد أن يتزوج لم يكن عنده شيء، وكان فقيرا معدما لم يكن عنده شيء، بل لم يكن عنده من يعينه، فأبوه مات وهو الذي ينفق على أمه ربما ونحو ذلك. لكن لما كان طائعا لله عز وجل سخر الله له عز وجل أسباب الدنيا، في شهور قليلة جدا يسر الله له من أقام له أمره كله، يتزوج من بنت ناس طيبين صالحين أقاموا له كل شيء تقريبا، كل شيء، حتى السكن، حتى السكن جابوا له السكن وجابوا العفش وجابوا كل حاجة. وتزوج وصار بعد ذلك له بيت صالح وكذا ونحو ذلك. فمن جعل الآخرة همه يسر الله عز وجل له أمر الدنيا وكفاه أمر الدنيا. أما من جعل الدنيا همه، وليس الحديث معناه أن يترك الناس أسباب الرزق، لا، إنما المقصود ألا تكون الدنيا في قلبه، هذا هو المقصود. وإلا كم من الناس لا يعمل في أسباب الدنيا كثيرا، لكن الدنيا قابعة في قلبه 24 ساعة والعياذ بالله. ولذلك المقصود بذلك أن يكون مشغولا بأمر الآخرة، ولا يكون شغله الشاغل أمر الدنيا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعل علمنا الذي نعلمه يكون في أمر الدنيا فحسب، كما قال الله عز وجل في شأن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والعياذ بالله. تكلموا في الدنيا يا سلام بربند زي ما بيقولوا، تكلموا في أمر الآخرة ولا عارف ولا حاجة، ولا عارف ولا حاجة، يحسب ويجمع ويتكلم في أمر الدنيا على أحسن ما يكون. إذا كان أمر الآخرة ما هوش عارف أركان الإسلام ربما. قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، دعاء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كذلك أن تقوله: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظالمين، أو لا تجعل الظالمين علينا حاكمين حكاما يحكموننا، ولا تسلط علينا أن يكونوا حكاما علينا وعلى المسلمين، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا به وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل النار مصيرنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، إنك على ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.